السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع الراجحي بحي الجزيرة بالرياض يسعدنا أن نقدم لكم مختارات من برامجنا العلمية والدعوية، والآن مع محاضرة بعنوان السحر الداء والدواء للشيخ علي بن محمد آل ياسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم يا من عز فارتفع ودان لعظمته كل شيء وخضع، يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا خالق البشر من تراب، اللهم كما جمعتنا في هذه الليلة جمعتنا في بيت من بيوتك وعلى فريضة من فرائضك، فاجمعنا أخروية أبدية سرمدية في جناتك جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، ربا هؤلاء آبائي وأمهاتي، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، جلسوا يسمعون كلامك وحديث رسولك عليه الصلاة والسلام. رباه كما تركوا لك في هذه الليلة الدنيا، فاجمع لي ولهم بين الدنيا والآخرة. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم. اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم واشف سقيمهم يا سميع الدعاء. حديثنا في هذه الليلة حديث شيق، مهما تحدثنا وتحدث عنه من قبلنا ويتحدث عنه من بعدنا فلا زال موضوع متجدد، إنه كما علمتم وكما عنون له الفضلاء في هذا الجامع المبارك السحر الداء والدواء. إن تحدثنا عن جميع ما يتعلق بهذا المرض العضال فسيطول بنا المقام ونحتاج إلى ساعات وساعات، لكن لعلي في هذه العجالة وفي هذه الدقائق القادمة أتحدث عن أهم ما يهمكم في هذه القضايا، في هذه القضية. ولعلي أول ما أبدأ به أيها الأحبة هو حكم هذا المرض العضال، هذا الداء، هذا الداء الذي يعد من أخطر الأدواء، لأنه قبل أن يصيب الأبدان يصيب الإيمان. ما هي أهم قضية في حياتك؟ ما هي الحكمة التي من أجلها خلقت وأوجدك المولى جل وعلا؟ إنها عبادته، إنه توحيده جل وعلا، لهذا خلقنا ولهذا وجدنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لهذا الحق العظيم أوجدك، لهذا الحق العظيم أنزل كتبه وأرسل رسله، حق عظيم. قاله عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حديثي معكم أحبابي عن هذا الحق العظيم، لكن من خلال الضد، فبضدها تتبين الأشياء. حديثنا الليلة عن ناقض من نواقض التوحيد يزيله من أساسه، إنه السحر، السحر ناقض كما عد ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام، ناقض من نواقض التوحيد، لا أقول قادح، بعض الناس يظن القضية قضية قدح، لا، ينقض الإسلام. إذا وجد السحر بمفهوم الشرعي لا وجود للإيمان، لا وجود للإسلام. من حكم بذلك؟ إنه الله جل في علاه، هو حكم بكفر السحر وكفر الساحر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ذكر أهل التفسير أن السحر كفر، تعلمه وتعليمه لهذه الآية. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، لأن اليهود اتهموا أنه ما كان له هذا الملك ولا دانت له الإنس والجن إلا بسبب السحر، فالله جل وعلا برأه من كلامهم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ما كان ساحرا، هذا أول دليل. وما كفر سليمان أي بتعاطي السحر، ولكن الشياطين كفروا، يؤكد الله جل وعلا ولكن الشياطين كفروا، هم الذين يعلمون الناس السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. من الأدلة في هذه الآية قوله جل وعلا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بتعلمك السحر، فليس له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. وهذا لا يكون لمن؟ إلا الكافر في هذه الآية الساحر. وفي آية أخرى يقول جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث أتى، نفى عنه الفلاح وعمم ذلك بالأمكنة، وهذا لا يكون في حق من؟ الكافر. ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا حكم من كلام رب العالمين. ومن هدي الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام النصوص الكثيرة في ذلك، النصوص الكثيرة في ذلك تبين كفر الساحر. في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا، وفي رواية أو كاهنا، وفي رواية أخرى أو ساحرا، فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تأملوا، الشارع الحكيم حكم بالكفر لمن صدق الساحر في مسألة، سأله في مسألة فصدق، حكم الله عز وجل بكفر من؟ بكفر السائل، فكيف بالمسؤول؟ فكيف بالمسؤول؟ لا شك إذا كان الذي يسأل في مسألة كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، أي كفر بالقرآن والسنة، فكيف بالساحر نفسه؟ كيف بالساحر نفسه؟ وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى عرافا كاهنا فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حكمه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا لآبائنا وأمهاتنا النشرة من عمل الشيطان، والنشرة المقصودة في هذا الحديث الآن هي السحر، لأنه سوف يمر معنا أن النشرة أقسام، نشرة شرعية وعربية وشركية، هذه الشركية التي هي من عمل الشيطان. هذا حكمهم كلام ربي جل وعلا، وحكمه من هدي رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا واقع تلك الكتب المظلمة. أنا كنت أكلم الأحبة قبل دخولنا الصلاة، كنت مرتب لبعض العروض البوربوين، عروض مصورة ترون فيها ما يندله الجبين، لكن لأني والله كنت خارج الرياض وأتيت مسرعا على سفر غدا، فما استطاع أن يتيسر لي أن أتي بهذا الترتيب وتلك العروض، لكن لعل إن شاء الله في لقاءات قادمة ترون بأم أعينكم وتتثبتون من كفرهم من واقع كتبهم المظلمة. يتبين ويتثبت ويتحقق لك كفرهم. كل أنواع السحر أحدتي أقولها والله من واقع قراءة واطلاع، هذا تخصصي وقرأت كتب التي تسمعون بها وبعضهم يخاطئ بس من ذكر الاسم، قرأت تلك الكتب فوجدت أن تلك الكتب كلها تتفق على الكفر. كل أنواع السحر كفر. لا يصبح الساحر ساحرة يكفر بالله. كل أنواع تلك الأسحار وتلك الكتب كلها تتفق على الكفر. شمس المعارف اللي يعتبر عمدة للسحرة والمشعوذين، هذا الكتاب الخبيث يدخل الإنسان في السحر من بوابة التصوف ابتداء، ثم بعد ذلك يظهر الكفر البواح من خلوات من عبادات من دعاء الجن وعبادة الجن وقرابين، ثم بعد ذلك تتدرج بعض الشياطين بعد أن سيطرت عليه فتطلبه الطلبات التي ليست موجودة في تلك الكتب من تنجيس المصحف من إلى آخره. من أنواع السحر هو يعتبر رابط مشترك بين جميع أنواع السحر تقريبا، وهو عبادة النجوم، التنجيم، الفلك، الأبراج التي تجري عند الأسحار وعند العراف عند العرافين وعند الكهنة وعند المنجمين. من أنواع السحر ما هو مرتبط بالنجوم، يسيرون على العقيدة الفاسدة التي كان عليها أهل بابل الذين ذكرهم الله عز وجل في آية السحر في سورة البقرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. بابل الأرض معروفة في العراق، كانوا بزعمهم كانوا يعبدون الكواكب السبعة، يعتقدون أن هذه الكواكب السبعة هي المدبرة للكون، هي تخلق تحيي تميت، فيعبدونها من دون الواحد الديان، يصرفون لها العبادات، يتقربون إليها من دون الواحد الديان. فأرسل الله جل وعلا إليهم الخليل إبراهيم يدعوهم إلى عقيدة التوحيد. هذا المعتقد الخبيث الفاسد لم ينقطع، استمر وتناقله السحرة إلى يومنا هذا، فأصبح لا زال باقيا، وذلك الاعتقاد الخبيث أن هذه الكواكب وهذه النجوم لها تصريف في حياة الناس، صرفوا لها من الربوبية ابتداء ثم بنوا على ذلك ما صرفوا لها من الألوهية بل حتى الأسماء والصفات، فأشركوا بجميع أنواع التوحيد، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، يعتقدون أنها ربا مدبرة، إذن توحيد ربوبية، يصرفون لها العبادات والدعاء توحيد ألوهية، يعتقدون أنها خالقة رازقة مدبرة وأنها ترحم وترد إذن توحيد أسماء وصفات. بجميع أنواع التوحيد الثلاثة كفروا. والآن ما نراه في بعض الفضائيات من برامج أو بعض الجرائد، حظك اليوم، أنت والنجوم، الخبير الفلكي، لا أقصد الخبير الفلكي الذين، لأن التنجيم علمين، التنجيم علمان، علم التسيير والتأثير، علم التأثير وهو اعتقاد أن هذه النجوم لها تصريف في حياتك في رزقك في إماتتك، هذا المحرم الكفر والشرك. علم التسيير لا، علم الذي من خلاله يعرفون وقت دخول الشتاء وخروجه والفصول والجهات والقبلة، هذا اختلف العلماء لكن الصحيح أنه يجوز كما قال العلماء ورجعون جواز ذلك العلم، جواز ذلك العلم. أنا أتكلم عن أولئك الذين وقعوا في علم ماذا؟ التأثير، أن هذه الكواكب لها تأثير في مستقبلك وسعادتك وشقائك وحظك إلى آخر ما قالوا. هذا هو الشرك والكفر، وهو نوع من أنواع السحر، كما قال ابن عباس في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، أي كلما زاد في علم هذا التنجيم كلما زاد انغماسا في السحر. فهذا اللي نراه الآن نوع من أنواع السحر وهو المرتبط بالكواكب، وهو الآن منتشر في كثير من المجلات، قد تكون خالية منها بلاد الحرمين حماها الله وجل بلاد المسلمين، لكن في كثير من البلاد برا يرخص لهم، يعطون تراخيص وتصاريح بمسميات لبسوا فيها على الناس، المعالج الروحاني والخبير الفلكي وقارئ الطالع وإلى آخر من هذه المسميات، وهم في الحقيقة سحرة وكهان وعرافون. هذا نوع من أنواع السحر، كفر بالله، كفر بالله. من أنواع السحر اعتقاد أن هناك رجال للغير، الاختلاف ما يقصدون لها التصرف في الكون ولها وتغيث الملهوف فيصرفون لها العبادات في ظنهم أنها ملائكة، وبعضهم لا يزعمون جن صالحون. القضية أن عبادات تصرف لغير الله من دعاء، من أبخرة، من ألبسة معينة حتى تحقق لهم المطالب، هذا نوع من أنواع السحر وهو كفر. من أنواع السحر ماذا؟ يعتقدون أن الإنسان خلال رياضات معينة يستطيع أن تكون عنده ملكة داخلية وقوة نفسانية كما يقولون فيتحكم في الكون، يتحكم في الكون كجنس ما يسمى باليوغا وغيرها قريبة منها يستطيع. فهذا شرك، شارك المولى عز وجل في الربوبية، أنا لو تصريف في الكون وتأثير في حياة الناس، بل بعض يزعم من يستطيع أن يميتك ويحييك ويفعل، هذا نوع من أنواع السحر. من أنواع السحر لا، عبادة الشيطان صرح يعبده، يعلم من هذا إبليس أو الشيطان والذي أمر بالكفر به وعدم طاعته، لا يعبده ويتقرب إليه محبة وإذلالا له حتى يحقق له المطالب، وهذا قد يكون من أخبثهم وإن كان كلهم سواء في الكفر. فتأملتم السحر كله كفر على تعدد الأنواع والصور صوره، وأيضا هو واقع حال. بعض الناس يقول ترى ليس بالضرورة أن كل ساحر يكفر بالله، لا بد، لا بد حتى يصبح ساحر أن يكفر بالله، وهذا حالهم. جلسنا مع بعض السحرة التائبين ناقشناهم تكلمنا معهم فقالوا لا بد من الكفر، لا بد من الكفر بالله. أذكر أنا جلست مع أحد السحرة التائبين وكان لي معه جولة دعوية خارج هذه البلاد، فتكلم كيف أنه لبس عن الناس أن له كرامة، أن له كرامة، وهذه نقطة مهمة جدا، وهي أن بعض الفرق الضالة، بعض الفرق الضالة تظهر للناس خوارق شيطانية فيلبسون على الناس على أنها كرامات، أنهم أولياء، وهذه من كراماتهم، وهي لا، هي خوارق شيطانية استطاعوا أن يظهروها للناس عن طريق السحر، سحر التخيل أو غير من أنواع السحر. فبعض الفرق الضالة انحرفت وخرجت من الدين يستخدمون السحر في التلبيس على الناس لأن لهم الكرامات وأنهم أولياء حتى يقع ضعاف النفوس ويكونوا من أتباعهم، ويكونوا من أتباعهم، وهذا من جنسهم، هذا يظهر للناس أنه له كرامة وهو في الحقيقة ساحر يفعل أفاعيل عجيبة. فكنت أسأله بعض الأسئلة، أقول هل لابد من الكفر، من استمرار الكفر؟ أنا أعرف أنك حتى تصبح ساحرا لابد أن تكفر بالله، لكن هل الشياطين تكتفي بالسحر بالكفر في أول ولوجك في هذا المستنقع العتم؟ يقول لا، لابد أن يستمر مسلسل الكفر. لا تخدمني الشياطين حتى أقرب بين كل عمل أعمله كفرا. والنقطة تقول لمن أجاز حل السحر بالسحر للضرورة أخطأ في هذه الفتوى، لكن نقول تأمل هذه المسألة، السحر لا يحل إلا بسحر، أي لا يحل الكفر إلا بكفر. كفر إما يطلب من المريض أن يؤديه أو يؤديه هناك أو الساحر هو الذي يؤديه. بعض الناس يأتي إلى بعض السحرة لأنه أخذ بالفتوى للضرورة فيقول له الساحر افعل كذا من الأمور الكفرية، فالرجل يرفض، فيقول إذن أنا أعطنا مبلغا من المال ويأخذ مبلغا فيقوم الساحر بفعل الكفر حتى يحل السحر بالسحر، أي يحل الكفر بالكفر. فيقول لا أعمل سحرا إلا لابد أن أقدم بين يدي ذلك العمل كفرا. فقلت أعطني مثال. يقول أنا أمام الناس يأتوني قبل أن أبدأ في استقبال الناس، يقول لابد أن أقوم بطقوس، هذه الطقوس إذا لم أقم بها ما خدمتني الشياطين في ذلك اليوم. يقول أدخل إلى خلاء دورة المياه أكرمكم الله ثم أخرج للناس. فقلت له ماذا تفعل في الخلاء؟ قال الناس يظنون أنني أتوضأ أتطهر وأنا أزداد نجاسة على نجسي. يقول أنتظر لين يطلع من يطلع ربه، يخرج الشيطان، يقول يخرج على هيئة نار في الحمام، يقول أول ما تخرج النار في الحمام يقول أسجد لها أسجد لها. يقول فأخرج الناس يظنني توضأت، فأقف يظنني أصلي وأنا أقول لا، أستهزئ وأسب وأقول وإن قرأت بعض الآيات من باب الاستهزاء والكفر بها، ثم يقول أسجد، يظنوني أسجد لله، يقول لا، أسجد للشيطان على هيئة كلب أو خنزير أمامي. يقول الذين موجودين لا يرون، يقول أنا أراه، يظنوني أسجد لله، يقول أنا أسجد للشيطان على هيئة كلب أو خنزير أمامي. فقلت له كل مرة لابد من هذا الفعل؟ لابد. يقول إن لم أفعل ما خدمت للشياطين. إيش مصلحة الشياطين من الساحر يا أخوان؟ ماذا تريد الشياطين من الساحر؟ ولماذا تخدمه؟ وهي عدوة وهو عدو، ولماذا تخدمه؟ حتى تتحصل على الهدف المنشود لها، ما هو؟ كفر الناس، انتشار الكفر والفساد والضلال، هذا تريده. إذا لم تتحصل لا تخدم. لذلك إذا كفر الساحر ثم قام بعد ذلك بتكفير الناس وتعبيد للشيطان حقق لها ما تريد، فلن تعطيه ما يريد حتى يكفر هو أول ابتداء ثم يجلب الزبائن لها للكفر بالواحد الديان. هذا واقعهم، هذا واقعهم، الكفر والضلال. قرأت في أحد المراجع أن رجلا كان يعرف بصلاحه بين الناس، راح صلاه ولا وطاعه، فكان الناس في قرية طبعا ما يعلمون ولا يفرقون بين علامات الساحر سوف نأتي عليها والكاهن والراقي، ما يعلمون، يرونه يرتاد المسجد، يرونه أنه يسبح أمامهم، قالوا هذا من الصالحين له من الكرامات. ما هي كرامته؟ أنه يخبرك بالضالة، أي ماذا؟ عرافا، عراف، الذي قال الرسول في حقه من أتى عرافا فسأله لم تقبل الصلاة 40 ليلة، لكن ما يدون هذا هو العراف الذي يخبر بالضالة. هذا رجل مات، فلما مات أتى ابنه إلى أمه قال يا أمه أريد أن آخذ مكانة أبي، مكانه ومرموقة وأمواله. قالت يا بني اعرض عن منهج أبيك. قال لا بد. قال إذا كنت تريد هذا المنهج تعال. فأخذته إلى غرفة بعيدة لا يدخلها كان إلا من؟ إلا أبوه. فتحت الغرفة فإذا في دولاب مغلق، فتحت الدولاب فإذا في صنم. قالت إن الشياطين، هذا كلام الأم الزوجة، إن الشياطين كانت لا تخدم أباك حتى يسجد لهذا الصنم. لذلك من خطط الشياطين السحر الآن ما هي؟ التلبيس على الناس. السحر الأول اللي كنا نشوفهم ثقافة الناس عن طريق حتى الفضائيات أفلام الكرتون والأفلام، يطلع لك السحر خشمه معطوف وحبة خال من تفخة وحواجب معكوسة وأظافير وجه قبيح. لا لا، تغيروا تطوروا، يريدون التلبيس على الناس. لا لا، يطلع لك الدش. يعني قريبا قبل سنوات قليلة كان بعض القنوات متخصصة في السحر يأتون بهم بالبشت وسجدة وسبحة متر ونص على أنه الولي الصالح فلان هو ساحر من السحرة. لماذا؟ لأنهم عرفوا أنهم إذا ظهروا على حقيقتهم فضحوا بين الناس، إذن يلبسون على الناس ويتمسحون بمسوح الصالحين ولبوس الصالحين حتى الناس ينخدعوا بهم، كمثل هذا الرجل أمام الناس من الصالحين وهو من الكفار في الباطن يسجد لذلك الصنم حتى تخبره الشياطين بما يريد. هذا هو واقعهم أحبتي، الكفر والضلال من كلام ربي جل وعلا وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن واقع كتبهم المظلمة واقع حالهم. أعلم ما يدور في أذهان بعضكم، يقول أنت بينت الحكم وبينت حكمهم، كيف نعرفهم؟ كيف نميزهم؟ خاصة أنك ذكرت الآن أن بعض الناس في بعض القرى وقع عند سحرة ولا يعلم. أنا أقول هناك علامات تجعلهم أمامك كالشمس، تفضحهم أمامك. إن وجدت إحدى هذه العلامات التي سوف أسرد بعضا منها إن تيسر، أو كلها إن تيسر وحسابتني الذاكرة، فأعلم أن هذا إما ساحر أو كاهن أو عراف. أكيد في السؤال هذا على الأذهان، ما الفرق بين الكاهن والعراف والساحر؟ ولا ما تريد تعرفون الفرق؟ العراف من هو؟ العراف هو الذي يدعي معرفة المغيبات بمقدمات يستدل بها، غيب زماني أو مكاني، غيب زماني في الماضي أو في المستقبل، مكاني في نفس الزمن بس من مكان آخر. يعني مثلا هنا يقول لك ترى أمام المحراب في سيارة بيضاء واقفة، ما في لا كاميرات ولا شيء، كيف عرف؟ ما في أسباب منطقية طبيعية، كيف عرف؟ هذا الغيب المكاني. وقف على ذلك، أو قد يكون بباطن الأرض، هذا الغير المكاني. الغيب الزماني لا، ماضي أو مستقبل. فهمتوني يا حبتي؟ فالعراف من هو؟ الذي يدعي معرفة المغيبات بمقدمات يستدل بها، كمن كقارئ الفنجان، الخط في الرمل، ضرب الودع، الودع الوصادة في البحرية، أو البن في بعض الأماكن. هذا هو العراف. الكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات عن طريق الجن، يستعين بالجن، تخبر المغيبات من؟ الجن. الساحر هو الذي يعمل عمل العراف والكاهن ويكفر بالله ويتعاطى السحر وينجس كلام الله ويأتي جميع الكفريات. لذلك من جوامع الكلم للرسول عليه الصلاة والسلام أنه عندما أتى عن أتيان العراف أو سؤال العراف دخل فيه الكاهن والساحر، لأن كل كاهن عراف، العراف يدعي معرفة المغيبات والكاهن يدعي معرفة المغيبات بس عنده أمر أخطر زيادة جن. الساحر يدعي معرفة المغيبات إذا هو عراف ويستعين بالجن، إذا هو كاهن ويعمل أخبث، إذا هو أخبث منهما. لذلك لما ينهى عن إتيان العراف، لأن بعض الروايات أتت من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لم يرد فيها ذكر الكاهن أو الساحر. قلنا لا نحتاج، لأن إذا نهي عن إتيان العراف دخل فيه الكاهن والساحر. عرفنا نفرق الآن عن العراف والكاهن والساحر. طيب احنا وقفنا ونتكلم عن ماذا؟ العلامات. أولى العلامات وقد ألمحت عليها قبل قليل هو أن تظهر عليه علامات الفسق والفجور، علامات الفسق والفجور في الغالب. يعني قبل قليل تكلمت أن هناك الآن من لبس على الناس بإظهار الصلاح، أما حالهم الأصل أنهم أهل فسق وفجور وكفر، نجس على نجس، هذا حالهم، هذا حالهم، لابسوا النجس فهم نجس على نجس. تجد ذلك في أحوالهم، في شخصيات، في أشكالهم. من علاماتهم، وهذه من أعظم العلامات وقد تكون العلامة لكثير ما نسمع عنها، هي أن يسأل المريض عن اسمه واسم أمه، يسأل المريض عن اسمه واسم أمه. ما الحكمة؟ لماذا يسأل الساحر عن اسم المريض واسم أمه؟ لأسباب. أولا تكذيبا للقرآن وردا لكلام الواحد الديان. الله ماذا يقول؟ يقول ادعوهم لآبائهم، الساحر يقول لا ادعوهم لأمهاتهم، يخالف أمر الله. الأمر الثاني يشكك الناس في أنسابهم، يشكك الناس في أجسادهم. هو طبعا يريد حسبة صحيحة يبنى عليها معرفة المرض ويبنى عليها سحر أو فك سحر، يريد حسبة صحيحة تتعرف على برجك. لذلك هو يقول أنا أضمن الأم عشان حسبتي تطلع صحيحة، لكن الأب ما أضمنه، يعني يقدح في أنساب الناس. والمصيبة اللي يتصلون على بعض السحرة، يا شيخ يقول له بعد أنا كذا كذا، قال ما اسمك واسم أمك؟ طب لما سمع اسم أبي؟ مع أن كلامنا ما أثق أن هذا أن أباك هو أبوك. يشككون الناس في أنسابهم ويطعنون في أنساب الناس، والمصيبة أنه مستمر اسم أمي فلانة. حين يقول لك أنا أبوك، وأنا ضامن أن أباك هو أبوك، وتعطيه وتستمر معه، يستمر. ثم يأتي للسبب الرابع من سؤالي عن اسم المريض واسم أمه، يجمع الأحرف. طبعا كل حرف له قيمة عددية، النظام أبجد هوز وليس بترتيب الحروف الهجائية عندنا الآن. الألف له قيمة عددية، الباء له قيمة عددية، ألف ولا ألفين وهكذا. ينظر إلى الأحرف. علي اسم أمي إيش؟ أم علي. أم علي. اسم أمي فاطمة، وأشرف بذكر اسم أمي. علي بن فاطمة. فينظرون إلى علي كم حرف، العين العين كم، لام كم، الياء كم، فاطمة كم، والألف هكذا. ثم تجمع يخرج تقييمه 3000، فيبدأ يقسمها على 12. لماذا 12؟ ها؟ لا، عدد الأبراج. معنا قلنا أنهم قائمين على علم الكواكب، أن هذا العلم الحديث مرتبط على الأبراج، الجدي والدلو والحوت والجوزاء والميزان والأسد. فيجمع يقسم على 12 على 12 على 12 على 12 حتى يتبقى 12 فأقل. فيفتح 9 مثلا، يفتح على الكتب حقهم متخصصة عندهم، فينظرون 9 برج الجدي. طبعا في مواصفات عدة شخصيات، ينظر الأقرب إليك ثم عاد يأتيك يخبرك ويأتيك بالمغيبات. أنا قرأت كتاب من كتبهم خبيث، يزعم مؤلفه أنه عن طريق هذه الحسابات يخبرك أين تموت ومتى تموت. إي والله نفسي قرأت هذا الكتاب. والله ماذا يقول؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هو يقول لا أنا أعرف متى تموت. فيكذب الله ويشاركه في هذه الخصوصية ويعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. هذه أول علامة كما قلنا، أن يسأل المريض عن اسمه واسم أمه. من علاماته أن يطلب من المريض أن يبتعد عن الماء، قد يحددها بأيام، 3 أيام، أسبوع، 10، 20، 40، يقول لا تقرب الماء. لماذا؟ يريد أن يكفر، يعني ما في صلاة، ما في طهارة. هذه من علاماتهم. من علاماتهم أيضا ما يسمى بالحجبة، الاحتجاب عن الناس في غرفة مظلمة. لماذا؟ حتى لا تعرف لا صلاة جماعة ولا جمعة ولا جماعات، ولا وتحتويه الشياطين، تتمكن منه الشياطين أكثر فأكثر. من علاماتهم يعطون المريض أحجبة، يقول له ترى هذا حجاب قرآن، يعطي حجاب يقول له علقه على صدرك أو في عضدك أو تحت المخدة أو عتبة الباب، حجاب. يقول سجل حبال معنا الحين، حبال جاي في الطريق. فحجاب، قد يكون هذا الحجاب من جلد، قد يكون ورقا وعليه مادة لاصقة، قد يكون بقماش ومخاط مخيط، ويقول القرآن يلبس على الناس. والله يا أحبتي ما فتحت حجابا لتقريبا قرابة 20 سنة في هذا المجال ما أذكر إن فتحت حجابا وجدته قرآنا إلا إن كانت آيات معها بعض الطلاسم، أما فعلا حجاب قرآني لم أجد. وحتى لو قلنا من القرآن وهي ما يسمى بالتمائم فلا يجوز. في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة يعني السحر، شرك. تميمة هي ما علق لنيل بركة أو دفع ضرر أو رفع ضرر. التميمة ما علق، مو بشرط خرز كما قال بعض العلماء، لا، كل ما علق. حتى لو جبت لك خبزة على قولتهم، قطعة خبز علقتها تريد بركة أو رفع أو ضرر أو دفع ضرر، هذه تميمة لا يجوز، ومن الشرك حتى لو كانت من القرآن. أولا لعموم النهي. أنا شو رأيكم؟ اللي عنده سؤال يكتبوا، بنخصص هنا بين الآباء والإقامة للرد على أسئلة تتعلق بموضوعنا عشان لا نتشتت. فاكتب ورقة وابشر زي الأخ اللي كتب. فحتى لو كانت شعرة، لو كانت فكيف، لو كان قرآنا ما يجوز لعموم النهي. فما دخل فيها ما من القرآن وما ليس من القرآن. وأيضا لم يرد حديث يستثني التمائم كما استثنيت الرقية، فهي باقية على الحرمة. أثر عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو العاص، كما قال العلماء بعضهم يضعفه وبعضهم قال انتبهت أنه كان يعلم أولاده ذكرا، فمن لم يحفظ كان يعلق على صدره. قالوا لم يكن يعلقه لنيل البركة، كان يعلقه حتى الولد يحفظ يتعلم، هذا هدفه. ومع ذلك انتبهت. إذن حتى لو كانت التمائم من القرآن لا يجوز. في الحديث: من تعلق تميمة فقد أشرك. لذلك لا يجوز حتى لو كانت من القرآن. ومع ذلك أقول لكم والله ما أذكر أنني فتحت تميمة لبس على الناس أنها من القرآن إلا وكانت سحرا، إلا وكانت سحرا. إذن هذه من علاماته إعطاء المريض حجابا. ليس بالشرط بالضرورة أن يكون يعلق، لا، أن يكون يدفل أو يحفظ. أهم شيء لا يجوز، وهذه من علامات السحرة أو قد يكون حتى الكهان. من علاماته تقطيع كلام رب العالمين أو تنكيس كلام رب العالمين. يكتب لك ورقة أو يكتب الورقة فتجد كتب البسملة ولا الفاتحة أو آية الكرسي، فقام يفرق بين الحروف، يفرق الحروف، أو قد يكتبها منكوسة أو معكوسة. كل هذا استهانة وامتهانا للقرآن. أحيانا يدخل في هذه الآيات والأحرف ما ليس من القرآن، أشكال معينة، نجوم، مربعات، معين أشكال هلالية. بعض الناس يظن أنه ليس لها معنى أو أنها أشكال جمالية، لا، هذه لها معاني عند السحرة. لكن حتى لا يفضحوا لو ذكروها على ما هي عليه فيجعلون لها رموزا، لأن هذه العلامات ترمز إلى الشياطين، ملوك الجن. يعني مثل النجمة الخماسية، مثلا النجمة الخماسية في كتب السحر ترمز للشيطان. النجمة الخماسية في كتب السحر ترمز للشيطان. لذلك عبدة الشيطان الفرقة الضالة هذه، ما هو شعارها؟ النجمة الخماسية، لأنهم يعبدون الشيطان. تجيك بعض العلامات الهلالية والأشكال، أحيانا يجعل لك أرقاما أو أحرف ليست من القرآن، لها معاني إذا جمعت وترجمت وعادت إلى فنهم. لا، سب للإله أو للقرآن. فهذه من علاماتهم. من علاماتهم أيضا هي العقد كما ذكر أخونا الحديث، عقد العقد، إما من جلد أو من قماش أو من خيوط. وهذه العقد قد تكون في وسط كل عقدة آثارا للمسحور أو بعض التمائم المكتوبة، الطلاسم المكتوبة. من علاماتهم أيضا يعطون المريض ماذا؟ خاتما، خاتم منقوش. قديما كانت النقوش تكون في الظاهر، فانظر هنا، فإذا الخاتم مربع من الفضة، مربع، تجد أرقام وتجد حروف فيظنون أن ما لها معنى. لا، هذه الأرقام والأحرف إما ترمز لأحوال فلكية، لكواكب، لملوك جن. الآن لا، لما بدوا يصبحون أصبحوا بعضهم يجعل الطلعة في المهم في الداخل، تجد من برا خاتم مسطح فضة ما في شيء، لكن لو خلعه من يده نظرت في الداخل تجد المصيبة في الداخل. من علاماتهم يعطون المريض أعشابا وأوراقا يتبخر بها، يتبخر بها، وهو ما يسمى السحر المشموم أو المبخور. الساحر إذا أراد أن يسحر إنسان يطلب أثرا له ليعقد العقد عليه ويقوم بالتراسم ثم تدفن، إذا ما استطاع أن يتحصل على أثر ينتقل لمرحلة أضعف فيعطي المريض أوراقا تنقع في ماء يسمى السحر المشروب، أو أشياء توضع في طعام السحر المأكول، أو أوراق أو مواد خبيثة يسمى السحر إيش المبخور أو المسموم، إذا تبخر بها المريض وقع الضرر بإذن الله عز وجل. فهذه من علاماته، يعطي أوراق يقول ترى ما فيها شيء، ترى رقية، ترى قرآن، ترى أذكار، حتى لفظنا أنه قرآن ولا رقية، ليست هذه طريقة شرعية للتداوي بالرقية الشرعية. الرقية إما أنك تقرأ علي أو تقرأ لي علامات، أما تجمع لي وتكتب لي وتقول لي احرق وشم، ليست طريقة مشروعة. هذا لو قلنا جدلا أن ما يكتب هو كلام الله، فكيف إذا كانت طلاسم شركية؟ رتب الخبيث الساحر على إيقاع الضرر بها إذا مستها النار. هذه من علاماته. من علامات يطلق يعطي المريض أشياء يدهنها، يدهنها يخفيها، إما أحجاب إما أوراق إما تماثيل إما أشياء غريبة. إذا قال لك أحد المعالجين خذ هذه لو ورقة قال لك ادهنها، اعرف أنه هذا عليه علامات استفهام، عليه علامة استفهام، ليس راقي. الراقي يقرأ عليك كلام ربي والأدعية المشروعة، أما ادفن وتبخر وطلسم أبدا. من علاماتهم يطلبون من المريض ذبح حيوانات معينة، إما خرفان أو دياكة، ويحرصون على السواد، جيب خروف أسود. لماذا؟ لأنه كما قال العلماء السواد مجمع القوى الشيطانية. أو يطلب ديك، أو أحيانا هدهد. لماذا؟ لماذا الساحر يطلب ذبح الديك والهدهد؟ ها يا اخوان، ها صدقت، الديك والهدهد كلنا نسبح حتى الحج. ايوه داعية الى التوحيد، اتى بدعوة التوحيد نبي الله سليمان، يكرهونه السحر، يكرهون الدياكة والهدهد، لأن هذا داعي إلى التوحيد، وهذا يرى الملائكة ويؤذن إذا رأى الملائكة، فيحرصون على ذبحهما. لكن لو فرضنا ما لقينا ديك وما لقي خروف أسود، السحر ما يمشي، السحر ما يقبل، يقبل، لأن ليس الهدف هو ذبح خروف أسود أو ديك أو دجاجة أو نملة حتى، تدري ما هو الهدف؟ ها؟ أن تذبح لغير الله، هذا المقصود، أن يصرف المسلم هذه العبادة وهي الذبح. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ذبحي أن تصرف لغير الله. لذلك في الحديث وإن كان بعض أهل يضعفه، دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. تخيل ذبابة دخلت هذا الجنة ودخلت هذا النار. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال كان لقوم صنم لا يجاوز أحد حتى يقرب له قربانا، فمر الأول قالوا قرب له قربانا، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا. حديث ذكر الإمام محمد عبد الوهاب كتاب التوحيد، ذكر فيه من الفوائد العجيبة العظيمة، احتاج محاضرة. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، شاف ذبابة منا ومنا قربها، فخلوا سبيله فدخل النار. والآخر قالوا له قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. يذبح، إذا القضية ليست بهيمة بعير كلب حمار العزب، لا يذبح، لا ما يجوز ذبح الكلب والحمار، طبعا طلعت مني كذا، لا كما قلت بهيمة، ديك، جمل، بقرة، دجاج، لو بيضة، قربت وتنوي بها التقرب للشيطان فالحكم واحد، الحكم واحد، القضية قضية الدفع، أن هذه عبادة تقدم وتقرب للشيطان. من علامات أنهم هذا الذبيحة التي تذبح يلطخون بها جسد المريض كما يفعل في بعض الدول، يسمونه الزار، طقة الزار. ماذا يفعلون؟ يزعمون أنه في طقة الزار هذه يحضرون الأسياد بزعمهم، والأسياد يقتنبوا من جن، فتطلب الجن أن تذبح لهم الذبائح، ثم يلطخ بدم تلك الذبائح المريض حتى يعافى أو تحقق له المطالب. من علاماتهم كم ذكرنا علامة تذكرون كم؟ 12. من علامات أيضا يحرصون على هتك الأعراض خاصة في جانب النساء، يحرص الساحر اللعين أن يهتك أعراض المسلمات، لذلك يحرصون على خلوات النساء، ثم يحاولون قدر المستطاع بهتك الأعراض. قرأت في أحد المجلات الإسلامية قبل سنوات في أحد البلاد العربية قبضوا على معالج خبيث ساحر كان يعالج النساء من العقم، متخصص في علاج النساء من العقم، فلما تأتي المريضة يقول لها جيبي كشف طبي، فتأتي هي بكشف، فلما ينظر الخبيث اللعين فيرى أنها لا تعاني من علة أبدا، أي أن سبب العقم ممن؟ من زوج، ممن؟ من زوجها. فيقول إذن يخصصنا يوم يكون مترتب خلوة فيعطيها علاج، يقول الآن الأسياد بيعالجون تدخلين في عالم الأسياد، ويعطيها مادة أو مشروب تفقد وعيها فيقوم بهتك عرضها فتحمل منه سفاحا، ويتظن في الأخير أنها والله حلت عالجها وحملت من زوجها وحملت من هذا الخبيث اللعين. طبعا قبض عليه كشف، هذا قرأت أنا في أحد المجلات الإسلامية بنفسي قبل سنوات 3 أو 4 سنوات. هذا يحرصون على تدليس العقائد والحرائر والأعراض، خبثاء جرثومة في المجتمع لابد أن يقطع شرها. لذلك في الشرع ما حكم الساحر؟ في الحديث حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف. طبعا هذا الحديث صحيح وقفه على الصحابي، وبعضه لا يضعف رفعه إلى النبي عليه السلام. العلماء الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه أجمعوا على قتل السحرة، أرسل في قتل 3 سواحر وقتل ساحر فقتل السحرة وأمر بقتلهم، هو الخليفة الراشد، والصحابة لم يعارضوا أحد من الصحابة، فيعد ذلك إجماعا على قتل الساحر. مما يصحح رفع الحديث كما ذكر ذلك أظن ابن القيم قال مما يصحح رفع الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن هذا حكمه أن يقتل، يقطع شره عن الناس. حتى الشيخ بن عثيمين رحمه الله في قول المفيد يقول حتى لو قلنا أنه كفر وكفر دون كفر، يقول لو قلنا لا بد من قتله، قال رحمه الله يقتل إما ردة أو حجة، إما يقتل لردة لكفري أو حد حد الإفساد لابد من قتله، في كلتا الحالتين لا بد من قتله لينقطع شره عن الناس. طبعا أن مر معنا ذكر الأحاديث، وأتوقع أن سردنا كفرهم وخبثهم، ما يأتيني واحد يقول إيش حكم الإتيان، إيش حكم إتيانهم؟ الرسول بين في الحديث من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. والسؤال هنا عام، القضية ليست بعض الناس يتحايل يرسل موظف عنده يسأله، ولا يرسل بالفاكس ولا عن طريق الانترنت ولا الشات، يقول ما رحت ما ذهبت. لا، الله الرسول ماذا قال؟ فسأل، القضية قضية السؤال، سألت عن طريق وسيط، عن طريق هاتف، عن طريق جوال، عن طريق انترنت، عن طريق شات، عن طريق من أرسلت. القضية في السؤال أنك سألت. الحكم لن لا تقبل له صلاة 40 ليلة. فإن صدقه فهو الكفر والضلال. من أتى عرافا أو كاهنا ساحرا فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام هذا عام كما قال العلماء، حتى لمن يتابع البرامج السحرية عن طريق الفضائحيات أو قنوات السحر المتخصصة أو قنوات اليوتيوب المتخصصة للسحر أو عن طريق المواقع السحرية معالجين الروحان كما يسمون أنفسهم. من دخل ينظر فهذا ينطبق على الحكم كما قال العلماء، إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية أو جاهلا بالحكم. أما من يعرف الأحاديث ويدخل وليس هناك مصلحة من دخوله لمتخصص يعرف عوراتهم ويعرف مخططاتهم ويعرف خبطهم فلا يجوز، فإن دخل يشمل الحكم ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام العلماء على رأس سماحة الوالد صالح فوزان حفظه الله ورعاه. نعم هذا حكمه. القضية قضية سؤال، قضية سؤال. كما قلت لو حبت عن طريق تويتر واتس كلها الحكم واحد، الحكم واحد، ويدخل في الحكم متابعة البرامج السحرية، متابعة البرامج السحرية. نصل إلى محور من أهم المحاور وهو الوقاية. كيف نتقي هذا المرض العضال؟ أول سبب من أسباب الوقاية العلم، أن تعلم خطره، أن تعلم حكمه، أن تعلم ضرره، أن تعلم شرره. لا بد يكون عندك العلم، ومع العلم الاعتقاد بكفره وخبثه وشره. هذا العلم، هذا السحر، هذا المرض العضال. أقدر أجملها أقول لكم وقاية داخلية وخارجية. وقاية القلب بعلمه والعمل والاعتقاد، أن يعلم خطره وضرره وشرره ويعتقد ذلك، وأن يعمل القلب من أعمال القلوب من التوكل على الله لا التوكل على هؤلاء، من التعلق بالله لا التعلق بهؤلاء، من الخوف من الله ليس الخوف من هؤلاء. إذن قلبك لابد له من علم واعتقاد وعمل. قلبك علم بالحكم واعتقاد الحكم، وأن تعمل ما يضاد هذه الأعمال. ثم تأتي أعمال الجوارح باقي التحصينات. إذا هذا أول حصن. الحصن الثاني القيام بالفرائض والواجبات والطاعات والقربات. كلما كنت من الله أقرب كنت في الحفظ المتين والحصن الحصين. كلما اقتربت من ربك وتعلقت به كنت في حمايته وكنفه ورعايته جل وعلا. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أشوف الثمرة الآن. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي عليها. ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه. تأملت الآن. من صلى الفجر فهو إيش؟ فهو في ذمة الله. صلاة من أعظم التحسينات والقربات، توقف على ذلك باقي الطاعات، لكن الأصيل والركيزة الأساسية صلاة. تتعجب بعض الناس ما يصلي ويريد الحكم من رب العالمين. يا اخوان معصية منعت إجابة الدعاء وأن تتنزل الرحمات على إنسان، فكيف بالذي كفر بالواحد الديان؟ في الحديث: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مأكله حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام. فأنا يستجاب لذلك معصية، فكيف بالذي وقع فيما هو أعظم؟ ترك الصلاة ولغيرها من الكفريات. من التحصينات المحافظة على الأذكار بشكل عام والأذكار الخاصة. أذكار الصباح والمساء، دخول الخلاء والخروج أعزكم الله، نزول المنزل أو نزول المكان، الخروج من المنزل والدخول، أذكار المحافظة عليها تجعلك في حصن حصين من شر الشياطين. على فكرة ترى السحر وخبث لا يتأتى إلا عن طريق الشياطين، السحر لا يأتي إلا من قبل الشياطين، هي تنقل إليك الأذى وتتلبس وتفعل السحر بسببها ابتداء من التعامل مع الساحر، ثم بضررها بضرر السحر على المسحور. لو تأملت الأذكار تجد فيها ارتباط عجيب بينه وبين الحفظ. بضرب لك ثلاث أمثلة حتى لا نطيل. إذا أراد الإنسان أن يخرج من منزله ماذا يقول؟ بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. إذا أراد الدخول في الحديث بسم الله، بسم الله ولدنا، بسم الله خرجنا، ماذا يقول؟ من يقول في الحديث؟ الشيطان. يقول لأبنائه ماذا؟ لا مبيت لكم ولا عشاء إن ذكر اسم الله عند الدخول عند الطعام. يقول الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. إذا أراد الإنسان دخول الخلاء أكرمكم الله ماذا يقول؟ اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. من هم؟ ذكران الشياطين وإناثه. بل حتى عند النوم آية الكرسي من قرأ بها في الحديث لم يزل عليه من الله يحافظ ولا يقربنه شيطان. إذا أتى الرجل زوجه وش يقول؟ بسم الله اللهم جنبنا الشيطان. فتأملتم المحافظ على الأذكار بشكل عام يجعلك في حفظ من كيد الشياطين، فإن حفظت من كيد بإذن الله ما تأتيك الأسحار. أحد طلبة العلم الفضلاء قبل سنوات، طبعا هذا القصة حدث قبل سنوات، من الفضلاء فجأة الرجل تغير أصبح يتعب، فقرع على صرع، فلما صرع نطق الجان، وطبعا الجان لا يصدق، لكن أحيانا تجد دلائل تبين صدق هذا الجان، وللأصل الرسول يقول كذبك صدقك وهو كذب، يقول عن الشيطان. قال الشيطان من 6 سنوات وأنا أحاول مرسول عشان أسحره لم أستطع الدخول فيه إلا بذلك اليوم عندما حصل خلاف، فكان فعلا الرجل حصل بينه وبين أهل الخلاف، فكان في غفلة وفي غضب شديد ونسي الأذكار ولا قال أوراده اليومية، فتعد يوميا. حفظ محافظتك على الأذكار بشكل عام وعلى الأذكار بشكل خاص، هناك أذكار خاصة. ما هي أذكار خاصة تجعلك في حفظ من كيد الشياطين؟ منها سورة البقرة. محافظة الإنسان خاصة الذي يظن أنه مصاب على سورة البقرة فهي وقاية وعلاج. فالرسول يقول عليه السلام اقرأ سورة البقرة فإن أخذ بركة وترك حسرة ولا يستطيع البطلة أي السحرة. أيضا من الأذكار الخاصة سورة الفلق والناس. في بعض الأحاديث أن الرسول عليه السلام سحر وجدوا في سحره وترا في 11 عقدة، فكان يقرأ المعوذتين الفلق والناس. في الحديث كان كلما قرأ آية حلت عقدة. إذا كان من الأذكار الخاصة لتقرأ سواء للوقاية أو للعلاج الذي سحر أو يخشى من السحر ويتحصن من السحر. من التحصينات أيها الأحبة أكل 7 تمرات عجوة على الريق. في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. هذا الحديث له فقه وله فوائد عجيبة، لكن أختصرها لكم وهي نقل عن سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. سماحة الشيخ يقول أنه وقاية وعلاج. الوقت ضاق علينا ولسه ما تكلمنا في العلاج، وكان آخر محور صراحة، لكن أعلق تعليق سريع جدا ثم أجيب على بعض الأسئلة لأنه أسئلة مهمة جدا من الآن في الوقت من الآن إلى الإقامة. طبعا علق سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حول حديث من تصبح بسبع ثمرات عجوه بفقه جميل، فاختصر لكم ما قال. قال انه ان تمر العجوه وهذه الخاصيه ليست فقط في تمر العجوه بل في جميع تمر المدينه، لورود حديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما بين لابتيها اي المدينه، جميع ثمر المدينه في هذه الخاصيه، وهي انه وقايه وايضا علاج كما قال سمحت الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، قال هو وقايه وعلاج الى يوم القيامه. هذه الفوائد، انه وقايه، انه علاج، وان هذا مستمر ليوم القيامه، وان هذا ليس خاص بتمر عجوه بل بتمر المدينه، بل قال رحمه الله ارجو ان يعم ذلك جميع انواع التمر، اذا لم تجد من تمر المدينه فمطلق التمر يكفي باذن الله، لكن بشروط. اولا التصديق، تكون مصدق، قضيني قبل التجارب، لا بد تكون مصدق بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم معتقد ذلك، وايضا يكون في الصباح، الرسول يقول ايش من تصبح، وايضا يكون سبع، يعني الرسول ماذا قال سبع، اذا هذه شروط اعتقاد تصديق على الريق صباحا يكون سبع حبات ويكون من اي ثمر، لكن الافضل ان وجد من ثمر المدينة فهو افضل. تبقى المحور الاخير ولعلي اختم به صراحة، وان كانت ايضا محاور اخرى لكن لضيق الوقت، وهو علاج السحر. احداث علاج السحر يدور حول اتلاف مادة السحر، اختصار باختصار ان تتلف مادة السحر. مادة السحر تنقسم الى نوعين، نوع داخل جسد المسحور او نوع قد يكون خارج جسد المسحور. نوع خارج جسد المسحور عقد، عقاء، طلاسم، اشياء، احجبة كما ذكرنا مدفونة محفوظة، او لا مادة اكلت وضع له ماء سحر مشروبا او مأكولا او مشموما، كل نوع له علاج خاص، لكن هذا كله يدور حول ماذا؟ حول الإتلاف. فإن كنا استطعنا أن نصل السحر المدفون فهنا يتلف. طريقة الإتلاف بطريقتين، طريقة ثبتت في السنة وهي الأصل، لكن احترازا من خطر شيء معين نقول تجمع بينها وبين الطريقة التي هي من تجارب المعالجين. الطريقة الأولى وهي الحرق، أن يحرق السحر، لرواية أتت في صحيح مسلم تقول أمنا عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام عندما وجد سحره في البئر قالت أفلا أحرقته. إذن الحرق كما قال العلماء أبلغ في الإتلاف، لكن لأن هناك نوع من السحر هو النوع المسموم الذي قلناه في البداية أنه قد تكون أوراقا أو بعض الأعشاب أو المواد التي يتبخر بها المسحور فيقع الضرر، فنقول نخشى أن يكون هذا السحر من هذا النوع، إذا تجمع قبل أن تحرق السحر تجمع بالطريقة الأولى الثانية، والتي هي من تجارب المعالجين، وهو أن يؤتى بماء يقرأ عليه الرقية الشرعية، الفاتحة، آية الكرسي، آخر البقرة، آيات السحر في سورة الأعراف وفي سورة يونس وطه والقواقل الأربع، الكافرون، الإخلاص، الفلق، الناس، يقرأ على ذلك الماء ثم يفتح السحر، إن كان حجابا يفك الحجاب، أثناء الفك يكون يقرأ المعوذتين أخذا بالحديث أن الرسول عندما وجد وترا كان يقرأ المعوذتين، يقرأ المعوذتين وينفث ويفك العقد، يفك الأحجبة، يفك الأوراق، ثم بعد ذلك يضعها في ذلك الماء الذي قد قرئ عليه، ثم يترك فترة ساعتين ثلاث ثم يصفى ثم يحرق. هذا الأفضل أن يجمع، وإن اكتفى بطريقة من إحدى الطريقتين لا بأس، لكن كان أراد الحرق لا بد أن يكون السحر ليس من النوع الذي طلب الساحر أن يحرق. كيف أميز؟ كيف نفرق؟ التفرقة بسيطة، ما كان محروزا محفوظا أمر الساحر أن يعلق أو يخبأ أو يحفظ، هذا لو حرقته ما في مشكلة، أما الذي يقول الساحر لا احرقه ضعه على جمر يتبخر به، هذا لا تحرقه، إذا أردت تحرق رابد أول تنقعه في الماء الذي قرئ عليه. وضحت المسألة؟ هذا باختصار شديد أيها الأحبة للعلاج كان خارج البدن. طب سحر مأكول مشروب في جسمي، هنا طرق متعددة، إن كان لا زال حديثا يعني لا زال الإنسان ما سحر من أيام من أشهر ويجد آلام في أعلى المعدة بدون أسباب طبية تصاحب ذلك بعض آثار السحر من صرع، من إغناء، من نفور، من طاعات، من جوانب وآثار مع الزوجة، إن كان سحر تفريق مثلا أو تخييم، إن كان سحر تخييم. فهذا عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستفراغ، عن طريق الاستفراغ يستفرغ، قد يخرج السحر. وهذا الرسول فعله كما في الحديث، في الحديث أن الرسول استقاء فيخرج ما في جوفه فقد يخرج السحر. إن كان لا، السحر انتقل إلى أسفل ويعرف ذلك بآلام أسفل مع رغبة في الإسهال عزكم الله، لكن ما في شيء، وهو سليم طبيا مع الأعراض الأخرى التي ذكرناها، نفور من طاعات وآثار في جوانب أخرى تبين أن هذا الإنسان مسحورا من مس أو صرع، عن طريق المادة الملينة. وأفضل ما يستخدم عشبة السنة، السنة المكي أفضل ما يستخدم لذلك، عشبة السنة وأفضل المكي. ما والله ما نفع، أخذ السنة المكي واستفرغ ولا زال في علة موجودة، فهذا ماذا يفعل؟ هذا غالبا يكون مادة السحر من نوع المهضوم، لأن مادة السحر قد تكون مادة مهضومة أو غير مهضومة. الغير مهضومة إن استفرغ خرجت، إن سهل خرجت أعزكم الله، التي تهضم تتفرق في الجسد. ماذا يفعل؟ الحجامة، يتتبع الآثار في جسده فيحتجم مكانها، يحتجم مكان الأثر في استفراغ المادة الخبيثة، قد يشفى بإذن الله عز وجل. فعلت كل الطرق، رح نقول لك فعلت كل الطرق، أنا فعلت كل الطرق إن شاء الله. رجعت من وراء يمكن الإخوان يقول وقف أترويسة جزاها الله خير. بعض ما يقول جربت كل الطرق وكل العلاجات لكن لازلت مريض. هناك علاجات نافعة للسحر إن كان خارج الجسد أو داخل الجسد، من أهمها الرقية الشرعية، ولعل الله يسر لها لقاء كاملا نتحدث عن كيفيتها بتطبيق الرقية الشرعية من العلاجات للسحر إن كان خارج الجسد أو داخله. أيضا بعض العلاجات النافعة التي وردت في السنة، في العسل، في الحديث الصحيح الرسول عليه السلام يقول الشفاء في ثلاث، ذكر منها شربة عسل، وقال شربة يحجم أو كية نار، وأنا أنهى أمتي على الكي، زيت الزيتون في الحديث، اعتدموا به، اعتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، ماء زمزم في الحديث طعام الطعم وشفاء السقم. أيضا مر معنا شربة السنة، عشبة السنة في الحديث يقول الرسول لو كان شيء فيه شفاء لكان السنة. بعض العلم أيضا حديث الحبة السوداء، عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلى السام. وأيضا بعض العلماء حديث القصب أو الكسب، يقول الرسول في الحديث الصحيح عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشياء، أما طريقة استخدامه عند الأبطال أنا ما أعرفه طبعا. هذه بعض العلاجات النافعة للمريض المسحور إن كان سحره خارج الجسد أو داخل الجسد، لعله يطبقها فينتفع بيد رب العالمين، وإذا لم يشفى فيعلم أنه على أجر عظيم، يصبر ويحتسب، يصبر ويحتسب وينظر في حاله. قد يكون من أسباب ابتلاء بعض المرض تقصير وقع فيه ظلم أو أكل أموال الناس أو منكرات ومحرمات، إذا لابد أن التوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل وإصلاح ما بينه وبين ربه ثم بين ما بينه وبين الناس، فقد يكون هذا ابتلاء يرفع بالتوبة والأوبة والرجوع. هذا باختصار، وللحديث أيها الأحبة يطول، لكن أنا اختصرت حتى أجيب على بعض الأسئلة، فبقى معنا يمكن حوالي تقريبا خمس دقائق، أنا بأقرأ في الأسئلة، إذا خلصت خمس دقائق نقف وتبقى الأسئلة عند الأحبة، إذا في لقاء قادم أجبنا عليها. أول سؤال يتكلم، سؤال أيضا مرتين أو ثلاث حول المسألة نفسها، يتكلم يقول أنا طلقت بسبب، طلقت زوجتي بسبب السحر، طلقت زوجتي بسبب السحر. أيها الأحبة، مسألة أن يحكم أن هذا الإنسان مسحور أو غير مسحور ثم تبنى عليه أحكام مثل الطلاق، المسألة صعبة جدا. لذلك قد أقول لك أنك بناء على أعراض أعطتني أنك مسحور وأستعجل في الحكم، فيبنى على كلامي وتشخيص أحكام تحل الإمرأة لزوجها، طلاق لا يقع المسألة حتى الإنسان يحكم، لابد أن نتأكد 100% فعلا أنك كنت مسحورا، أنك كنت مسحورا. إن ثبت أنك مسحور وأن هذا السحر أثر في عقلك حيث أنك لا تعلم ما تقول وطلقت وانتهى، هذا حكم مجرم. لكن ما الذي يحكم أنك فعلا كنت مسحورا؟ لا تأخذ بكلام أي معالج حتى لو أنا، لأن قد يكون أخطأنا، ما عندنا نوع من الاطلاع على الجوانب النفسية أو غيرها، فقد نتسرع في الحكم. فهذا الحكم، لأن مر السؤال عدة مرات، هذا السؤال مر عدة مرات، لذلك أنا في نظري أنك تعود إلى أحد المفتين الإفتاء أو تعود إلى المحكمة التي ثبتت الطلاق وتقول أنك كنت مشهورا. فأتوقع أن عند الإفتاء أو عند المحكمة هناك قد عرفوا بتمكنهم في هذا العلم، هم الذين يضعون هذا في ذمتهم ويحكمون أنك كنت مشهورا من خلال استقراء، من خلال نقاش، من خلال رقية يتأكدون أنك كنت مشهورا، ثم يتأكدون أيضا من خلال نقاش ورقية أن فعلا أن سحرك أثر في عقلك. ساعتها القاضي يبني الحكم على ما قالوا. يقول التبخر بالأعشاب من السحر حتى لو كان اعتقاد المريض صحيح ما فهمته، لكن حين تكلمنا أنه أحيانا يكون من السحر وحين كلها علاج محبوب. يعني علماء، هي كبار العلماء في فتوى لهم عن علاج العين والمس بالتبخير، فقالوا لا يجوز، هذا في نوع من استرضاء للشياطين. فقد يكون في نوع من استرضاء من العلاج الغير مشروع، أو قد يكون نوع من أنواع السحر. كلا الحالتين، كلا الحالتين لا يجوز، كلتا الحالتين لا تجوز. لكن في السحر المسألة أخطر كفر كما قلنا، وهذا لا علاج غير مشروع، وكما قال العلماء في اللجنة الدائمة فيه استرضاء للشياطين. هل السحر استتاب؟ تكلم العلماء في هذا الجانب، قال هل السحر له توبة؟ خلاف قوي في هذه المسألة، لكن الراجح أنه إذا تاب قبل أن يقدر عليه كما قال العلماء، يعني تاب لسه ما قبضت على لا هيئة ولا شرطة، فإن توبته صحيحة. ومن لوازم توبتي فك الأسحار التي عمله، توبته صحيحة، لكن من لوازم التوبة أن الأسحار التي قام بعملها وضر بها الناس يقوم بفكها، فك طبعا دون كفر، يفك ويحل بالطرق المشروعة. أما إن قبضوا عليه وهو يمارس فعله فلا بد من تطبيق الحد، حتى لو ترى ما تبت توبتك بينك وبين الله لا بد من تطبيق الحد عليك، كما قال العلماء مع الخلاف إما ردة أو حد، مع أن الراجع كما قلنا كفر الساحر. يقول عندنا في بلادنا، هذا من خارج المملكة السؤال هذا يسأل، يقول في بلادهم وناس يحسبهم الناس أولياء ويفعلون ما ذكرته من سؤال المريض أو ذوي الحاجة عن أمه ويكتبون الأوراق ليتبخر بها، فماذا لو عاديناهم؟ أنا أقول لا بد من الإنكار عليهم، لا بد بيان خطرهم. وإن كانت دولتكم بلادكم تطبق أحكام الله عز وجل فيهم يرفع أمر من الجهات المختصة، إن كان لا يطبق حد الله عز وجل فيهم وحكم الله عز وجل فيهم فلا بد من تحذير الناس منهم وبيان شرهم وخطرهم، وأيضا الإنكار عليهم وبيان أنكم ما تقومون به منكر. بعضهم ترى ساحر وهو جاهل، بعض السحرة ترى جهلة، لذلك أنكروا عليهم، بينوا خطر أن هذا كفر وأنه ضلال، إن اقتنعوا وسابوا ولا حذروا الناس منهم. وكما قلت إن كانت البلاد عندكم تطبق شرع الله عز وجل فيهم ارفعوا أمرهم إلى الجهات المختصة، احذروا تطبقون الحدود من أنفسكم، لا يرفع أمره إلى ولاة الأمور، هم يطبقون الحدود، لم يطبقوا فأنتم قد برئت ذمتكم، بقي عليكم أن تنبهون الناس وتحذرون الناس. الجدول السري لتحديد نوع المولود هل يعتبر سحرا؟ هذا من الكهانة، من الكهانة، وإذا كان يعتقدون مرتبط بالنجوم فهو من السحر، للحديث الذي تقدم ذكرناه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. أنا ترى أختصر عشان باقي دقيقتين. ما حكم الأوراق التي توضع بالماء وقد كتب عليها آيات بالزعفران ولها اسم لا يحضرني؟ اسمها عند العوام المحايا أو المحو أو العزائم، واسمها الشرعي الرقى الخطية، اختلف العلماء في جوازها. فتوى هيئة كبار العلماء تقول الأولى أن تترك، الأولى أن تترك، ولعل نتكلم بتفصيل إن شاء الله في محاضرة قادمة رتب لها عن ما جميع ما يتعلق بالرقية الشرعية. هل تتحول العين إلى مس؟ العين غير المس، لكن احيانا تكون من اسباب المس، احيانا تكون من اسباب المس العين، كما يكون من اسباب المس السحر، قد يكون من اسباب المس الحسد، لكن العين شيء والمس شيء، التفصيل يحتاج له كلام طويل. انا لقيت قبل 10 سنوات شعرات من رأسي تحت المخدة، شكلك كنت نايم البارح وقلبتها اليوم والشعر ماشي فيها، ما رأيك بالشيخ بالذي يخبرك عن مرضك وأنك لا تعاني من السحر أو مس ويقول لك ذهبت إلى الدكتور وتحتاج إلى كورسات فقط، هل هذه فراسة؟ تشخيص الحالات يا أخوان ترى علم، لكنه على غلبة الظن، هو علم على آثار وأعراض ونقاش، لذلك الراقي العالم المتمكن الذي قد جمع بين العلم بالرقية وبين الجوانب الطبية النفسية يستطيع نعم يستطيع أن يميز أن هذا قد يكون يعاني من مرض روحي هو مس أو سحر أو عين أو مرض نفسي أو مرض عضوي. طبعا أنا أقول باختصارات شديدة عشان بشوية بينبهون الزمر الأخير. هل يجوز يقول كيف يستطيع العراف معرفة المغيبات؟ أولا العراف الذي لا يستعين بالجن، فهذا إما يكون قضية تكون عنده نوع من الفراسة أو نوع من الجوانب النفسية ومعرفة شخصيات الناس وذكاء فيه لمعرفة ما عن طريق أسئلة يستخرج ما في قلوب الناس، أو دجل، بعضهم عنده نوع من الدجل، عنده مكتبه ناس يسألون الناس على أنهم مرضى ويأتون يخبرونهم. فهذه العرافة، العرافة طرق ليس لها علاقة بالجن. بعضهم لا عراف لكنه أمام الناس عراف لكن يستعين بالجن، أحيانا الجن وتخبر الجن تخبره، فهذا ليس بعراف، أمام الناس عراف لكن في الحقيقة كاهن. يعني بعض قراء الفنجان تقرأ تنظر في القارئة في الفنجان في الفنجان وتخبرك بأمور قد تكون من الذكاء تعرف من فراستها عرفت من ممارستها عرفت، هذا ليس له علاقة بالجن. لكن أحيانا لا تخبرك بشيء في نفسك، شيء غايب عنها، علامة في جسدك، أمور مستقبل وكذا، هذه عن طريق الجن. هذه وإن كانت أمام الناس قارئة فنجان هي في الحقيقة كاهنة، لأن كما قلنا الكاهن الذي يدعي معرفة المغيبات عن طريق الجن. هل يجوز التعامل مع الجن المسلم؟ لا يجوز، والقضية تحتاج تفصيل طبعا، لكن خلاصة لا يجوز، هو فتوى هيئة كبار العلماء. لعله يسامحني صاحب السؤال هذا لأن السؤال طويل وفي عبارات ما، لكن أكيد عارف سؤاله وجابني بعد الصلاة نتحدث فيه. هذا آخر سؤال نختم به. كيف هو ذكر هنا اسم فرقة وكذا، أنا أقول إن رأيت على هذه الفرقة، على هذه الفرقة العلامات التي ذكرتها فأعلم أنهم من السحرة أو الكهان أو العرافين. آخر السؤال وعارف السؤال صاب الخط الأحمر، فإن رأيت إحدى ما ذكرنا من هذه العلامات عليهم فأعلم أنهم يمارسون السحر أو الكهانة أو العرافة. سامحوني على الاختصار، اختصرت اختصارا مخلا لكن ضيق الوقت، لكن أعدكم برب العالمين مع التنسيق مع الأحبة يكون هناك إن شاء الله محاضرة عن الرقية الشرعية تعليما وتطبيقا، ونجيب على كثير من الأسئلة بالتفصيل. أسأل المولى عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين. اللهم فك سحر المسحورين، اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا ربنا يا مولانا يا حي يا قيوم، آمنا في الأوطان وأصلح الأئمة وذوي السلطان واشر رحمتك على العباد والبلدان. رباه رحمتك بإخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان، فرج همومهم ونفس كروبهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم يا سميع الدعاء. اللهم فرج همومنا نفس كروبنا يسر أمورنا واشرح صدورنا يا سميع الدعاء. الشكر للمولى عز وجل سهل اللقاء وجلسني بينكم وانطق هذا اللسان، أسأل المولى عز وجل يجعل كلمات ينتفع بها القائل والسامع. ثم الشكر لإدارة هذا الجامع المبارك على حسن ظنهم وتنظيم هذه الملتقيات المباركة، ثم الشكر لكم أنتم على حسن الإنصات والاستماع. أسأل جل جلاله يختم لي ولكم بالصالحات، اجعل مآلنا إلى جنات والله أعلم وأحكم، وصلاة وسلاما على النبي الأكرم. وختاما نسأل الله أن نكون قد وفقنا لخدمتكم وتقبلوا تحياتنا، وللتواصل نأمل إرسال رسالة نصية على الرقم 055-042-46-42.